إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرا ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عمل شرا. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عمل، لكل شيء، أي جميع الأشياء والأمور كالعمل والعبادة والاجتهاد، له شرا، أي له نشاط وشدة وحرص ورغبة في أوله. ولكل شرة، أي لهذا النشاط الذي يكون في أول العمل، فترة يسكن فيها المرء ويقل الجد والاجتهاد ويضعف ويصاب المرء بالخمول والسكون. فالعابد يبالغ في العبادة في أولها، ثم تسكن شرته وتفطر عزيمته. ونحن نرى في أنفسنا فتورا عن الطاعة وخمولا عن الجد والاجتهاد، وقد مر ما يقرب من نصف الشهر الفضيل، فهل انتبهنا وأفقنا قبل أن ينفرط عقده؟ فإننا في شهر لا يشبهه شهر، والوقت فيه أشرف أوقات الدهر، موسم وافر الأرباح لمن اتجر، مهلك لأرواح من طغى فيه وفجر، وما بقي منه إلا أياما قلائل في أيام معدودات. فاغتنموا فرصة تمر مر السحاب، ولجوا قبل أن يغلق الباب، وبادروا أوقاته مهما أمكنكم، واشكروا الله على أن أخركم إليه ومكنكم، واجتهدوا في الطاعة قبل انقضائه، وأسرعوا بالمثاب قبل انتهائه، فساعته تذهب، وأوقاته تنهب، وزمانه يطلب، ويوشك الضيف أن يرتحل، وشهر الصوم أن ينتقل، فأحسنوا فيما بقي يغفر لكم ما قد مضى. فهنيئا لمن بحبل الله اعتصم، وخاف من زلة القدم، واغتنم شهر رمضان خير مغتنم، ويا شقوة الغافل العاصي بين الذل والسقم، ويا ويله يوم تنقطع أفئدة أهل التفريط بالزفرات، يوم يحشر أهل المعاصي والدموع على الوجنات. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاغتنموا يا عباد الله هذه الفرصة، فإنكم لا تدرون أيدرككم شهر رمضان القابل أم لا. فإن الموت آت لا محالة، ولا تدرون أتدور عليكم رحى الموت أم لا. فكم من أحباب عاشوا بيننا رمضان فودعناهم فتأهبوا لمثل ما حل بهم من الغير، وتذكروا مرارة الموت الذي لا يسلم منه بشر، فلا دافعوا للموت عنكم، فتوبوا قبل أن تندموا إذا غصت تراقيقكم، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالمسلمون يصيبهم نوع من الهمة في أول هذا الشهر، ثم يصيبهم الفتور والسكون والخمول بعدما مرت أيام من هذا الشهر الفضيل. وهذه طبيعة في النفس البشرية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من حكمة الله عز وجل أن يصيب العباد بمثل هذا الفتور ليتبين الصادق من الكاذب. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما يصيب العبد من الفتور، إن لكل شرة فترة، أي سكون وفتور. وهذا من حكمة الله عز وجل ليتبين الصادق من الكاذب، فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وما كان عليه قبل حلول هذا الشهر. والصادق هو الذي ينتظر الفرج، والذي يصبر على طاعة الله عز وجل ويجتهد، ويلقي نفسه طريحا بباب الله عز وجل، وفيه من الذلة والمسكنة، فيرجو من الله عز وجل أن ينعم عليه بعلو همته. وإن مما يعين العبد على أن يشحذ همته في هذه الأيام القلائل التي تبقت في هذه الأيام المعدودات، أن يعلم أنه ما تبقى من هذا الشهر إلا أياما قلائل في أيام معدودات. فالله عز وجل حين ذكر هذا الشهر وصفه بأنه أيام معدودات، وقد مر ما يقرب من نصف هذه الأيام، فما تبقى إلا أياما قلائل في أيام معدودات. ومما يعين العبد على أن يغتنم هذه الفرصة أن يعلم أن الحسرة كل الحسرة في من مر عليه رمضان فخرج منه كما دخل فيه، فهذه الأيام تاج على رأس الزمان، من رحم فيها فهو المرحوم، ومن حرم خيرها فهو المحروم، ومن لم يتزود من عامه فيها فهو الظلوم الملوم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقلنا: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. فيا حسرة من دخل في هذا الدعاء، في دعاء جبريل عليه السلام، وفي تأمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. فهذه فرصة لا تأتيك إلا مرة واحدة في السنة، فرصة من صامها كما يحب ربنا ويرضى، ومن قامها كما يحب ربنا ويرضى غفر له ما تقدم من ذنبه. فرصة لا تأتيك إلا مرة واحدة في العام، ولا تدري أيأتي عليك رمضان مرة أخرى أم لا، فلابد أن تغتنم هذه الفرصة، وأن تعلم أن المحروم هو من لم من خرج من رمضان كما دخل فيه. ومما يعين العبد على أن يتدارك ما فاته من رمضان أن يتذكر ما وعدنا به نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه ثلاث فرص في هذا الشهر، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام فيه ليلة هي خير من ألف شهر غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفت ولم يمر، وإنما يمر بعد انقضاء الشهر، فيمر الصيام ويمر القيام بعد انتهاء رمضان. فما زالت الفرصة سامحة لكم أن تتداركوا ما فاتكم من هذا الشهر، وأن تأخذوا بزمام أنفسكم، وأن تلزموها طاعة الله عز وجل في هذه الأيام التي تبقت من هذا الشهر. فإن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقديما قيل: من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن أطلق بصره طال أسفه، ومن أطلق أمله ساء عمله، ومن أطلق لسانه قتل نفسه. من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فأنت أيها المسلم تدخل هذا الشهر وأنت تؤمل من الله عز وجل المغفرة فيما مر من الذنوب، وأنت تؤمل أن تدرك ليلة هي خير من ألف شهر، وأنت تؤمل أن تكون من عتقاء الله عز وجل في هذا الشهر الكريم من النار. فمن عرف شرف هذا الطلب هان عليه ما يبذل من الجد ومن الاجتهاد. فمن عرف ما يريد من رمضان هان ما يبذله على ما يبذله من الجد والاجتهاد في هذه الأيام القلائل. فرمضان فرصة للتوبة ومغفرة السيئات ورفعة الدرجات، فرصة لإدراك ليلة هي خير من ألف شهر. فأنتم يا عباد الله في زمان الاجتهاد، ها أنتم في زمان الاجتهاد، ولله در من قال: وهذا زمان الصبر، من لك بالذي كقدم على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع دائما وهبطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. يا ضيعة الأعمال، يا ضيعة عمر الإنسان حين يمر منه سبهللا فيما لا نفع فيه ولا طائل، حيث سيأتي يوم عليه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا الوقت الذي هو رأس مال الإنسان الحقيقي، سيسأل عنه يوم القيامة أمام الله عز وجل. عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. فاشهدوا يا عباد الله، فهذا زمان الجد والاجتهاد. فرمضان شهر العبادة والعمل، وهو شهر النصر والتمكين. رمضان شهر الجد والعمل وشهر النصر والتمكين، وليس بشهر للسهر أمام الشاشات والنوم طوال الأوقات. هذا الشهر ليس بشهر يستغل في السهر طوال الليل أمام شاشة التلفزيون، ثم تقضى ساعاتنا هذه في النوم كسلا وخمولا عن العمل والإنتاج. وإنما تاريخ المسلمين شاهد على أن هذا الشهر هو شهر العمل، هو شهر الإنتاج، هو شهر الاجتهاد، هو شهر النصر والتمكين. ففي هذا الشهر كانت موقعة بدر فرقانا بين الحق والباطل، وفيه كان فتح مكة، وفيه كان فتح الأندلس، وفيه فتحت عامورية أحد أقوى وأمتن الحصون الرومية، وفيه موقعة عين جالوت التي انتصر فيها المسلمون على التتار، وفيه فتح أنطاكية، وفيه نصر العاشر من رمضان على الكيان الصهيوني. هذا شهر النصر والتمكين، شهر النصر والتمكين. وأعظم النصر أن تنتصر على نفسك، لأنه من لم يستطع أن ينتصر على نفسه التي بين جنبيه فلا يؤمل أن ينتصر على عدوه. من لم ينتصر على نفسه التي بين جنبيه، على شهواته، على ما جمل عليه من الراحة والدعة والسكون والخمول والكسل، من لم يستطع أن ينتصر على نفسه فلا سبيل له أصلا أن ينتصر على عدوه. فأعظم النصر أن ينتصر المسلم على نفسه وعلى الشيطان، فإنه لم تسنح لك فرصة، فإذا لم تكن تسنح لك، إذا لم يكن لك متاح أن تجاهد في سبيل الله، فمتاح لك أن تجاهد نفسك وأن تجاهد الشيطان. وجهاد النفس والشيطان أعظم أنواع الجهاد، لأنه جهاد ممتد من يوم أن تدخل إلى هذه الدنيا إلى يوم أن تخرج منها، فهو جهاد قائم معك طالما هناك نفس داخل ونفس خارج منك. فمن لم ينتصر على نفسه فلا سبيل له أن ينتصر على عدوه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فغزوها. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك به أجر، إنما عدوك نفسك التي بين جنبيك، فقاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. الله عز وجل قد جعل انتصار الإنسان على نفسه هو سبيل سعادة المرء في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى قد جعل انتصار النفس أو انتصار الإنسان على نفسه هو سبيل سعادة المرء في الدنيا وفي الآخرة، فقال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله عز وجل، قد أفلح من زكى نفسه باغتنام الأوقات والفرص، قد أفلح من زكى نفسه بالتزام تقوى الله، وقد خاب من دس نفسه بأن تعلو فوق النفس الأضرار التي تنتج عن المعاصي وعن شهوات الإنسان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاغتنموا يا عباد الله هذا الشهر الذي تصفد فيه الشياطين وتسلسل فتغلق مداخل الشيطان على العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ف فحاسب نفسك يا عبد الله. فطوبى لعبد أخذ بعنان نفسه في سبيل الله، طوبى لعبد أخذ بعنان نفسه في سبيل الله فألزمها تقوى الله. قال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. قد أفلح من حاسب نفسه وقال: ألست صاحبة كذا؟ أي من الذم ومن التقصير. ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل. فيا من قضيت لياليك في معصية الخالق، وضعت ليالي رمضان الشريفة في المحرمات والبوائق، فيا لها من خسارة أن ترى أهل الإيمان واليقين وركائب التائبين والمستغفرين قد حضوا في ساعات الليل بالقرب والزلفى والرضوان، وقد رميت بالطرد والإبعاد والحرمان. فاستدرك ما فاتك ودع اللهو جانبا، استدرك ما فاتك ودع اللهو جانبا، والحق بالقافلة، وتقلب في منازل العبودية بين فرض ونافلة، واجعل الحياة بطاعة ربك حافلة. تقلب بين النفل والنافل، بين الفرض والنافلة، واجعل حياتك بطاعة الله حافلة. واغتنم هذه الأوقات التي هي تاج على رأس الزمان، ولم يتبقى منها إلا أياما قلائل في أيام معدودات. فيا حسرة من خرج من هذا الشهر كما دخل فيه، ويا بؤس من لم يكن من التائبين في هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.